حرمش العمر من عطفك عليا، ياللي حبك في السماء اجمل هدية. ما نحرمش العمر من عطفك عليا، ياللي حبك في السماء اجمل هدية. ما نحرمش العمر منك يا حبيبي، ما نحرمش العمر منك يا حبيبي، ولا من ضحكة عينيك، عينيك الحلوة دي الحلوة دي.